الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ذكرنا أن من حججهم في مسألة الآية وحديث المتشبع وكذا من ادعى ما ليس له فليس منا، وأن هذه الآية حينما قلنا هل تستلزم النقل بغير عزو يكون سرقا؟ فالجواب نعم. فكنا طيب، إذن هل تسكت عليهم الحكم بأنها كبيرة من الكبائر؟ فيقولون لا نسكت بأنه كبيرة من الكبائر. فإذا بطل اللازم يبطل الملزوم. ثانيا، أن الحكم ولهم عذاب أليم، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، أن هذا الحكم إنما كان معمود بسبب، وكان معمود بعلة، ألا وهي كتمان العلم، ثم بعد ذلك إظهار خلافه، ثم بعد ذلك أنهم يفرحون بما أظهروه من المخالفة. هذا مقتضى الآية، وذكرنا كلام السلف والصحابة التابعين تابع التابعين وكلام أهل العلم وكلام ابن القيم، أن كل من اشترك في وصفهم، وذكر أهل البدع وكلام ابن القيم رحمه الله في هذه الآية، نقله الإمام عبد الرحمن السعدي في تفسيره حينما ذكر كلام ابن القيم، بأن أهل البدع أيضا يدخلون في هذا من كتمان العلم وإظهار خلافه، ثم يريدون من أتباعهم أنهم يمدحونهم بهذا الذي أظهروه من خلاف الحق. فهذا لا شأن له بمسألة النقل غير عزو مطلقا، وإنما استدلالهم هذا من باب القياس. واضح هذا؟ فنذكر بعد أن ذكروا قوله تعالى فإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب إلى آخر الآية، وذكروا حديث المتشبع بما لم يعط كلام السبيزور على هذا الأمر، وذكرنا هذه المسألة، وأيضا من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، وذكرنا أيضا هذا الحديث، وأتينا بالروايات، وذكرنا أصول أهل العلم في الفقه وأصول العلماء في مسألة أصول الحديث، وأن إذا اتحد المخرج واختلفت الروايات يحمل المطلق عن المقيد إلى آخره. فكل ما يحتج به إنما هو من باب القياس، افهم هذا، ليس من باب عموم النص، وإنما هو من باب عموم القياس، وسأوضح هذا أيضا في خميس مكتوب. ثم أتوا بعد ذلك يقول البيري، قال في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، قال وقد ذكر ابن جماعة، يريد أيضا أن يحتج على أن النقل هنا بغير عزو سرقة، صحيح هذا؟ وقد ذكر ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير أنه صح عن سفيان الثوري أنه قال إن نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصدق في العلم وشكره، وإن السكوت عن ذلك من الكذب في العلم وكفره. فأخذوا يصولون ويجولون بهذا الكلام لسفيان على أن ينبغي نسبة الفائدة إلى مفيدها. طيب، ماذا تريدون من هذا الكلام؟ إذن يراد من هذا الكلام على زعمهم أنه عدم نسبة الفائدة تكون من الكذب وتكون من السرقة، صحيح؟ الرد على ذلك من عدة أوجه. أولا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه إن لم يتبين من كلام الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله، وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس قول الله ورسوله تابعا لأقوالهم. فأنت تريد أن تحتج بشيء لا تجعل الحكم يكون تابعا لأقوال لأقوال العلماء، بل إن قول العالم إنما ينبغي أن يكون تابع لي تابع للحكم الذي من الكتاب والسنة. فهم عجزوا أن يأتوا بأن من السلف بأن النقل بغير عزو سرقة، وإلا فأين من السلف وأين من القرون الأول والثاني والثالث والرابع على في رواية صحيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وشك الراوي في الرابعة. فأين فيهم أن النقل بغير عزو يكون سرقة؟ فأتوا بكلام سفيان. قلت ثانيا: إذن أولا كلام ابن تيمية يبين أنه ينبغي إذا حكمت حكما أن يكون كلام أهل العلم تابعا لإيه؟ تابعا لهذه الأحكام، لا تجعل الحكم تابع لكلام العالم. اثنين: هذا الأصل، هذا الأصل، الأثر أصله ماذا؟ كثير من الناس لا يعرف أصل هذا الأثر. بعض الناس يظنه أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك العلماء يضعونه في الموضوعات، يقولون: لا، هذا كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. كما يذكر العجلوني الدمشقي في كشف الخفاء في الأثر رقم 776 يقول: إن نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصدق في العلم وشكره، وإن السكوت عن ذلك من الكذب في العلم وكفره. قال: هو من كلام الثوري كما ذكر ابن جماعة في منسكه الكبير. يبقى أولا لا يصح هذه فائدة، لا يصح نسبته مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويضعه العلماء في الإيه؟ في الموضوعات. وإنما قال إيه؟ ذكره ابن جماعة في منسكه. واضح؟ وكل من يتكلم يقول ذكره ابن جماعة في منسكه. طب ابن جماعة لما ذكره في منسكه قال إيه؟ قال: صح عن سفيان أنه قال. واضح هذا؟ السؤال هنا، وهذه مسألة في أصول الحديث، هل إذا قال رجل صح عن فلان كذا وليس هناك إسناد أنت ترى، أو حدثني الثقة، حدثني أنت مثلا إسناد ماشي أهو، حدثني فلان عن فلان قال حدثني الثقة، هل بتقبل قول حدثني الثقة فتمرر الإسناد؟ ها؟ هذه مسألة في أصول الحديث. طيب، ما قال علماء الحديث في هذه المسألة؟ أنا بذكر لك عن راوي، إذا قال راوي حدثني الثقة هل العلماء يقبلونه أم لا؟ وإذا كان العلماء لا يقبلونه وهو راوي واحد، فهل يقبلون إسناد بأكمله يبنى عليه أحكام بحجة حدثني الثقة أو بحجة إسناده صحيح؟ ما هو معنى إسناده صحيح لابد أن يستلزم فيه ثلاثة شروط وتنفي عنه أمران. صحيح: أولا اتصال السند، اثنين عدالة الرواة، ثلاثة ضبط الرواة، وتنفي عنه عدم الشذوذ عدم العلم. صحيح ولا لا؟ فإسناده صحيح. طب أولا أين الإسناد قد ينظر كي ينظر فيه؟ وإنما كل من يذكر يقول إيه؟ ذكره ابن جماعة في منسكه. فما قول علماء الحديث عند هذه الكلمة؟ مش هو البير بيقول التأصيل العلمي؟ طيب إحنا نتكلم في التأصيل العلمي. يقول الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة بعد أن ذكر إسناد وفيه الراوي يقول حدثني الثقة، قال: وقد تكرر في علم المصطلح، قد إيه؟ تقرر في علم المصطلح أن قول الثقة، لاحظ حدثني الثقة، يبقى اللي بيقول حدثني الثقة ده أصلا ثقة، ومع ذلك إيه؟ ما حكمه؟ قال: قد تقرر في علم المصطلح أن قول الثقة حدثني الثقة لا يحتج به حتى يعرف هذا الذي وثق. واضح؟ لا يحتج به، تقرر كأن ده إيه؟ أصل معلوم معروف تقرر أن قول الثقة لا يصح أن يقول حدثني الثقة فنمرر الحديث، سيأتي لأنه قد يكون ثقة عنده وهو ضعيف. وسيأتي الإمام مالك نفسه من كلام الشيخ مقبل أنه يحدث عن ضعيفين، يحدث عن ضعيفين ويقول حدثني الثقة. الإمام الشافعي يحتج بجابر الجعفي ولا يعرفه، لكن ظاهره يقول حدثني الثقة، وعلماء الجرح أثبتوا أنه شيعي. فهمت؟ يبقى فهمت هنا كلمة الألباني إيه؟ قد تقرر في علم المصطلح أن قول الثقة إذا قال حدثني الثقة لا يحتج به حتى يعرف هذا الذي وثق. مفهوم هذا الكلام؟ طيب ممكن تقول لي، طب ما هو أنت ممكن تقول هذا الحديث صححه الألباني، واحد مثلا يقلد الألباني فيقول صححه الألباني، يقال الإسناد موجود، فأهل العلم يغربلوا الإسناد، هل الألباني صح قوله في هذا أم الألباني قوله ضعيف في هذا؟ لكن إذا قال صح عن سفيان أين الإسناد؟ فقد يكون صح عند مين؟ عند ابن جماعة، ويكون فيه رجال ضعاف، أو مثلا يستلزم من الصحيح أن رجاله ثقات، لا، ولا يستلزم من ثقة الرجال صحة الإسناد. وفي السلسلة الضعيفة بعد أن ذكر حديث قال حديث ضعيف، قال مروا النساء في بناتهم، قال أخرجه أبو داود من طريق إسماعيل بن أمية، وعنه البيهقي من طريق إسماعيل بن أمية، قال إسماعيل بن أمية حدثني الثقة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله، فذكر الحديث. قلت الألباني وهذا إسناد ضعيف لجهالة الثقة. طيب مع إن المجهول ده قال عنه الثقة إيه؟ ثقة. قال هذا ضعيف وهذا إسناد ضعيف لجهالة الثقة. اسمع، فإن يقول الألباني فإن مثل هذا التوثيق لشخص مجهول العين عند غير الموثق غير مقبول كما هو مقرر في الأصول، كما هو مقرر برضو. طيب أنت بتحتج بأثر بتبني عليه أحكام، صحيح؟ والأحكام معلوم، ده احنا حتى ما تكلمناش في الحكم، هو إيه تعريف الحكم أصلا؟ هو إيه تعريف الأحكام التكليفية؟ خطاب الله المتعلق بمن؟ بأفعال المكلفين، واضح؟ فكيف تحتج بحكم بأثر عن سفيان وأصلا إسناده غير موجود؟ ده إذا كانوا يقولون حدثني الثقة وهو راو واحد، من رجل ثقة يقول حدثني الثقة راو واحد يضعف الإسناد وهو موجود لجهالة الرجل، فما بالك إذا كان الإسناد كله مجهول أصلا؟ ما بالك إذا كان الإسناد كله غير موجود، مع إن الثقة بيقول حدثني إيه؟ حدثني الثقة. وفي السلسلة أيضا الضعيفة ساق بإسناد إلى عمر بن علي بن عمرو قال حدثني الثقة، قال الألباني ضعيف لأن الثقة لم يسم. فإذا كان ثقة ولم يسم، طيب من باب أولى إن الإسناد كله إذا لم يسم هل يقبل؟ اتنين، وتبني عليه برضو إيه؟ أحكام. طيب في الفوائد المجموعة قال القاضي عياض إذا قال الراوي حدثني غير واحد أو حدثني الثقة أو حدثني بعض أصحابنا ليس هو من المقطوع ولا من المرسل ولا من المعضل عند أهل هذا الفن، بل هو من باب الرواية عن المجهول. طيب وإسناد المجهول، رواية المجهول تقبل ولا لا؟ غير تقبل، لا تقبل. طيب إذا كان هذا راوي مجهول فما بالك بأن السند كله مجهول؟ في شرح علل الترمذي، وهذا نذكره إن شاء الله بعد أن نصلي. جزاكم الله. الحمد لله رب العالمين. فما زلنا في قول إذا قال مثلا رجل راوي من الرواة هذا الراوي هو ثقة، ثم بعد ذلك يحدث ويقول حدثني الثقة ولم يذكر اسم هذا الراوي، فتقرر في علم المصطلح أن هذا يكون رواية عن مجهول، فلا يصح الإسناد به ويضعف به الإسناد. في شرح علل الترمذي لابن رجب يقول: وقول من قبل مراسيل من لا يرسل إلا عن ثقة يدل على أن مذهبه أن الراوي إذا قال حدثني الثقة أنه يقبل حديثه ويحتج به، وإن لم يسمى عين ذلك الرجل، وهو خلاف ما ذكره المتأخرون من المحدثين كالخطيب وغيره، وذكره أيضا طائفة من أهل الأصول كالصيرفي وغيره، وقالوا قد يوثق الرجل من يجرحه غيره، فلا بد من تسميته لنعرف هل هو ثقة أم لا. فقد يوثق رجل يختلف فيه رجلان، فيقول أحدهم مثلا هذا الرجل ثقة، مفهوم، ويقول الآخر بل هو ضعيف. طيب يسأل الضعيف هذا لماذا ضعفته، فيقول إنما ضعفته لواحد واثنين وثلاثة وأربعة. لذلك قاعدة الجرح يقدم على التعديل ليست على الإطلاق، وإنما لابد من الحجة التي على إثرها يضعف هذا الرجل. حتى إذا اختلف مثلا رجلان، رجل يقول هذا ثقة والثاني يقول هذا ضعيف، فعلماء الجرح يقولون بلدي الرجل أعلم به، يقولون بلده أعلم به، لأنه قد يذهب إلى بلد آخر فيظهر مثلا عنده أحسن ما يكون، ثم يرجع إلى بلده فإنهم أعرف به من غيره، فيسألون عنه، فيسأل الرواة عنه هو، ما تقولون في فلان؟ يقولون مثلا فلان يدلس، فلان كذا، فلان كذا، فيقدم هنا إيه؟ يقدم الجرح على التعديل شريطة أن لابد من الحجج على ذلك. الشاهد أن ابن رجب قال إيه؟ قد يوثق الرجل من يجرحه غيره، فلابد من تسميته لنعرف هل هو ثقة أم لا. الشاهد هنا من باب فحوى الخطاب أو قياس الأولى، فإذا كان لابد من تسمية الرجل حتى ترتفع عنه الجهالة، فمن باب أولى تسمية رجال مين؟ رجال الإسناد. أنت معي ولا لا؟ فلابد من تسمية رجال الإسناد. فإذا كان راوي واحد قد يضع في السند لأنه لم يسم، فمن باب أولى إذا كان إسنادا بإيه؟ إسنادا بأكمله. قلت وهذا الشافعي يحتج بجابر الجعفي وهو شيعي وكان لا يعرفه، وهذا كثير في أهل العلم أنهم قد يحتجون برجال ولكن يأتي غيرهم فيضعفونهم، يقولون هو ضعيف لواحد واثنين وثلاثة، فتقدم هنا الجرح على التعديل. في الباعث الحثيث لاختصار علوم الحديث، هو أصلا اسمه اختصار علوم الحديث، علوم الحديث لابن الصلاح، اختصره ابن كثير فسماه اختصار علوم الحديث، مفهوم؟ العلامة أحمد شاكر جاء وعلق عليه وسماه الباعث الحثيث إلى مختصر علوم الحديث. قال ابن كثير: ولو قال الراوي يعني حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غير، وهذا واضح ولله الحمد. انتهى كلامه، مفهوم؟ يقول الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في المقترح في أجوبة على بعض أسئلة المصطلح، يقول: مسألة حدثني الثقة لابد أن يبين شيخه الراوي، لابد أن يبين مين؟ شيخه هذا، لا يقول حدثني الثقة فقط، لابد أن يبين شيخه. والإمام مالك رحمه الله تعالى قال، يقول الشيخ مقبل: قد روى عن ضعيفين عبد الكريم ابن أبي المخارق وعن عاصم ابن عبيد الله، فلا بد كما ذكر في المصطلح من أن يبين شيخه، لا يقول حدثني الثقة فقط ويسكت. ها هو الإمام مالك يحدث عن مين؟ عن ضعيفين. والإمام مالك إمام من أئمة أهل السنة، ومع ذلك قد يحدث عن ضعيفين وهو لا يعرفهم. قال كما ذكره صاحب فتح المغيث، صاحب فتح المغيث الإمام السخاوي اللي هو تلميذ ابن حجر. قال والإمام أحمد أيضا من الذين لا يحدثون إلا عن ثقات، روى عن عامر بن صالح الزبيري حتى قال الإمام يحيى بن معين عند أن بلغه هذا قال هذا جن أحمد. وقد روى الشافعي رحمه الله عن إبراهيم بن أبي يحيى، وقد قال الإمام أحمد فيه إنه قدري. الشافعي بيروي عن إبراهيم بن أبي يحيى، وقال عن الإمام أحمد هو قال هو قدري معتزلي رافضي جهمي. شوف أربع بلايا فيه، قال كل بلاء فيه. وأيضا الإمام النسائي يقول الكذابون أربعة، وذكر منهم إبراهيم بن أبي يحيى بالمدينة اللي هو بيحدث عنه مين؟ الشافعي. والشافعي لا يعرف. قال للشيخ مقبل فلا بد من التسمية. وقال أيضا في المقترح لا يكتفى سواء قال حدثني الثقة أو قال أنا لا أروي إلا عن ثقة، فلا بد من البحث عما قال غيره، لأنه يجوز أن يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره. قلت وعلى هذا علميا لا يصح الاحتجاج بالأثر حتى يظهر له إسناد، ونحن أمة إسناد. صحيح هذا؟ يبقى التأصيل العلمي للكلام إذا كان علماء المصطلح قد تقرر عندهم أن الراوي الثقة إذا قال حدثني الثقة فلان ولم يسمه لا يقبل الكلام حتى يسمي من هو، لأنه قد يقول حدثني الثقة وهو يحدث عن ضعيف، فلا بد من ذكره. طيب فإذا لم يذكره يسمى هذا من باب رواية الإيه؟ كأنها دراسة علم المصطلح، مفهوم؟ يسمى رجل، يسمى مجهول، هل يقبل الإسناد أم يرد؟ الجواب قد ذكرت لك طريقة أهل العلم أنه يرد. إذا كان هذا في راو واحد يرد الإسناد، فما بالك بإسناد بأكمله لا يوجد أصلا ويقول قد صح، فهل يقبل من باب أولى؟ الجواب لا. معايا كده؟ طيب قلت هنا فائدة، هذا في الهامش، أيضا في مسألة الرجال في العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله. قال أبو عبد الرحمن وكل شيء في كتب الشافعي حدثني الثقة عنه شيء وغيره هو أبي. يبقى هنا دي فائدة مهمة، الشافعي في كتبه إذا قال حدثني الثقة يبقى الثقة ده مين؟ عبد الله بيقول هو أبي، يبقى هو مين؟ الإمام، يبقى الإمام أحمد. يبقى ابن الإمام أحمد بيقول إذا قال الشافعي، يقول قال أبو عبد الرحمن وكل شيء في كتب الشافعي حدثني الثقة عنه شيء وغيره هو أبي. يبقى هنا الشافعي يستثنى إذا قال حدثني الثقة ويرويه عن هشيم، يبقى تعرف أن الثقة ده مين؟ يبقى الإمام أحمد. قلت فيستثنى الشافعي ويبقى غيره على الأصل. واضح الكلام كده؟ يبقى الشافعي يستثنى من هنا لأنه قد بين من هو الثقة الذي لم يذكره، هو الإمام، هو الإمام أحمد. قال فيستثنى، قلت فيستثنى الشافعي أربعة. يبقى أولا ذكرنا بأن هذا الكلام مسألة صح عن كذا، هذا إيه؟ لا يسلم له علميا. طيب لو سلمنا بصحة الأثر، لأن هم ما يتكلموا في مسألة، حينما يتكلموا في مسألة المصطلح تجد أشياء غريبة. يعني مثلا جاء بعضهم وقال إيه؟ وقال طيب عندنا رواية من تحلى، يعني بخلاف من تشبع، من تحلى بما لم يعط كلابس ثوبي زور، فأتوا برواية من تحلى. طيب هذه الرواية بخلاف رواية من تشبع ما لم يعط، المتشبع ما لم يعط. الرواية هذه رواية ضعيفة، يعني حديث المتشبع في الصحيحين، رواية من تحلى هذه الذي أتوا بها إيه؟ رواية ضعيفة. طيب رواية ضعيفة لما؟ الرواية هذه إنما هي من طريق إسماعيل بن عياش عن عمارة عن أبي الزبير عن جابر، من تحلى بما لم يعط كلابس ثوبي زور. شفتها؟ طيب شفت الرواية؟ الرواية دي من رواية مين؟ إسماعيل بن عياش عن عمارة عن أبي الزبير عن جابر. لا دي فيها أكثر من علة، لا ليست علة أبي الزبير عن جابر فقط، إسماعيل بن عياش. طب إيه العلة هنا يا محمد؟ إحنا ذكرناها قبل كده. ابن عياش أصلا، إسماعيل بن عياش مختلف في ضعفه واضح وفي توثيقه، إسماعيل بن عياش أصلا مختلف في توثيقه وفي تضعيفه، كويس جدا. ولو قلنا بتوثيقه، الإمام البخاري رحمه الله قال إيه؟ قال إذا حدث إسماعيل بن عياش عن الشاميين فروايته صحيحة، وإذا حدث عن الحجازيين فروايته ضعيفة. طب الإسناد ده إسناد شامي ولا إسناد حجازي؟ إسناد حجازي، لأن أبو الزبير حجازي، واضح كده؟ يبقى دي علة في الإسناد ضعيف. العلة الثانية إن من رواية أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير هنا عن لم يصرح بالتحديث وهو في طبقات المدلسين كما ذكره ابن حجر. يبقى أنا كده عندي كم علة؟ علتين للحديث، يكتفي واحدة فقط منها بتضعيف الرواية. طيب ممكن تقول لي لا في رواية تانية، أقول لك في رواية تانية عن جابر، لكن من رواية شرحبيل بن سعد. وشرحبيل بن سعد اسمع ماذا قالوا في ايه. قال يحيى بن معين ليس بشيء، قال الامام مالك ليس بثقه، قال النسائي ضعيف. ده يحتج بيه؟ ده كويس جدا، يبقى ده شكرا، مفهوم؟ اذن الذي يحتج به شرحبيل بن سعد يبقى هذا ضعيف. خلاص كده الروايه الاولى فيها علتان، العله الاولى من جهه اسماعيل بن عياش وهذا الطريق حجازي، العلة الثانية أنها فيها تدليس أبي الزبير عن جابر. طيب أنا ممكن أجيب لكم رواية ثانية، الرواية دي عند ابن حبان، مفهوم؟ ما ذكرهاش. الرواية بتقول إيه بقى؟ من تحلى بباطل كلابس ثوبي زور. من تحلى إيه؟ بباطل. طب انت لو حبيت تجمع الروايات، طب احنا هنصحح الرواية، مثلا رواية جابر هنصحح، مفهوم؟ يبقى من تحلى ومن تزين بما لم يعط كلابس ثوبي زور. يبقى من تحلى هنا التحلي والتزين ده بحق ولا بباطل؟ تعال معايا رواية ابن حبان، يبقى من تحلى وتزين بما لم يعط، يبقى من تحلى بباطل اللي هي تفسرها الرواية الايه؟ هيا ابو بكر تفسرها رواية مين؟ أبو بكر كناية، ها عشان تعبان ادعو له بالشفاء. يبقى رواية من تحلى وتزين بما لم يعط كلابس ثوبي زور، قلنا الرواية دي من طريق مين؟ هم أي حاجة بيجيبوها، لا الأصل إن احنا أمة إسناد، أنت بتذكر مسألة وبتبني عليها حكم، يبقى تنظر في الإسناد ده. قلنا الرواية دي من طريق إسماعيل بن عياش عن عمارة عن أبي الزبير عن جابر، خلاص كده؟ يبقى الرواية دي فيها كام علة؟ فيها علتين، علة إسماعيل بن عياش لأنه روى الطريق ده حجازي، يعني إحنا حتى لو هنقول مثلا بتصحيح بتوثيقة إسماعيل بن عياش، عارف إسماعيل بن عياش ده اللي روى حديث الحائض والجنب لا يقرآن شيء من القرآن، قال ابن تيمية وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة، فاهم كده؟ ليه؟ لأن الحائض تقرأ القرآن، وهذا مذهب كثير من الصحابة، وتمس المصحف، ولا دليل على ذلك على المنع يعني، مفهوم هذا؟ طيب لو قلنا بتوثيقة إسماعيل بن عياش لكن الرواية دي الطريق ده طريق حجازي، طريق جابر بن الزبير عن جابر، يبقى ضعيف. طيب العلة الثانية أنها من رواية أبي الزبير عن جابر، وأبي الزبير مدلس من طبقات المدلسين، الطبقة الثالثة من المدلسين، يبقى الرواية دي برضو، العلة دي برضو تضعيف الحديث. طيب سيبك من الإسناد ده، لو أتوا أتوا بإسناد آخر، الإسناد الآخر ده في شرحبيل ابن سعد عن جابر، شرحبيل ابن سعد ضعيف، ليس بشيء، ليس بثقة، ضعيف جدا، خلاص كده، يبقى الإسناد برضو ضعيف. طيب رواية ابن حبان، من تحلى بإيه؟ من تحلى بباطل كلابس ثوبي زور، يبقى شبهه بلابس ثوبي زور. وإحنا ذكرنا تفسير معنى كلمة كلابس ثوبي زور، أنهم كانوا إذا أرادوا رجل لشهادة ما فإنما كان يتحلى بثوبين جديدين فيروح يشهد شهادة زور، فيقبل الشهادة الزور لمجرد ثيابه الايه؟ ثيابه الحسنه. طيب شهاده الزور دي كذب ولا حق؟ هذه كذب، صحيح هذا الكلام؟ فهذا هو، يبقى هذا الطريق. لو قلنا من تحلى برواية ابن حبان، من تحلى بباطل كلابس ثوبي زور، يبقى هنا هذه الروايه بينت ان التحلي انما يتحلى بايه؟ نسب الباطل الى التحلي، يبقى هذا الباطل ان يقول قولا باطلا او يكتب قولا باطلا، في علة الحديث الكذب، والكذب باطل والزور باطل. وضحت المسألة كده؟ طيب احنا لو سلمنا بتصحيح الاثر، لو سلمنا بتصحيح الاثر مع انه علميا واضح على ما تقر عند اصول عند علماء اصول الحديث لا يقبل الكلام، ذكرنا لما؟ لأنه إذا كان الراوي مجهول، راوي واحد، مع أن الذي يحدث عنه ثقة فيقول حدثنا الثقة، إذا كان ده لا يقبل فمن باب أولى الإسناد كله إيه؟ ها؟ إذا قال مثلا رجل صح عن كذا، طب فين الإسناد؟ الإسناد كله مجهول، فمن باب أولى أن لا يقبل. لو سلمنا بصحة الأثر، مفهوم؟ عن سفيان، ماذا تقولون في رسالة سفيان إلى عباد ابن عباد الخواص الشامي؟ عباد ابن عباد الخواص الشامي عالم من أهل العلم، وإحنا ذكرنا الرسالة هذه هنا شرحناها. سفيان كان أرسل إليه رسالة ينصحه فيها ماذا يفعل مع أهل هذا الزمان، مما نصحه فيها سفيان قال واعلم أنك في زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء الغريق. واضح هذا؟ لا ينجو إلا من دعا بدعاء الغريق. طيب قلت هذه الفائدة هي أصلا أثر حذيفة، حذيفة رضي الله عنه قال سيأتي على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء الغريق. تعرف الغريق؟ وهو بيغرق ليس في قلبه أحد إلا الله، حتى لو كان أفجر رجل على وجه الأرض وهو خلاص بيغرق يا رب ما عندوش إلا الكلمة، قلبه كله ينشغل ويصير معلقا بمين؟ لا في بقى لا فلوس ولا في مش عارف مين ولا أولاد، لا قلبه يصير معلق بالله. في هذه الأزمنة إذا كان ده كلام، هذه فائدة، إذا كان ده في زمن سفيان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء الغريب، ففي زماننا من بابه من باب أولى. طيب الشاهد أن الفائدة دي أصلا من أثر حذيفة، هذه الفائدة من أثر حذيفة، ولم ينسبها سفيان إلى حذيفة. ما تسموه أولا ليس بمشتهر، صحيح كده؟ ليس بمشهور، بل إن خواص طلبة العلم ما سمعوه إلا لما قرأنا رسالة سفيان إلى عباد بن عباد الخواص، عشان بيقولوا إذا كانت مشتهرة جائزة، مفهوم؟ طيب هل سفيان يكون حاكما على نفسه أو تحكم عليه بالكذب حينما قال إن من لم ينسب الفائدة يكون هذا من حكم الكذب عليه؟ فهل سفيان تحكم عليه بالكذب وسفيان يكون حاكم على نفسه بالكذب لأنه لم ينسب هذه الفائدة إلى حذيفة؟ مفهوم هذا الكلام؟ أم أن سفيان رحمة الله عليه إنما يريد شيئا آخر، قلت خامسا وهو المهم. يبقى افهم هذا، يبقى سفيان هنا لو قلنا بأن الأثر له في مسألة الكذب على كل فائدة، لو سلمنا بتصحيح الأثر، طيب سفيان هنا لما قال هذا الكلام ما تقولون فيه؟ يقول لك نقدم قوله على فعله. طب قوله أصلا انت سمعتم، شوف تستغربتها، هو أصلا قوله ماشي، هنمشي معه، قوله انتوا عرفتوه منين؟ انتوا سمعتوه يعني ولا قرأتوه؟ قرأتوه. طب وهذا الكلام قرأتوه برضه، صحيح هذا الكلام؟ افهم هذه المسألة، لأن الكتابة تقوم مقام الكلام لأنها لسان ثاني، الكتابة لسان ثاني، اللسان لسانان، لسان نطق ولسان كتابة. لذلك مثلا واحد كتب لزوجته في رسالة كده، قال لها أنت طالق، بعت لها كده رسالة خلاص، وراحت له قال لها أنت طالق، ما تكلمش، في رسالة في التليفون كده، حكم الطلاق يقع، كأنه قال لها أنت طالق. ليه؟ لأن الكلام الكتابة والفعل يكون مقام الإيه؟ يكون مقام الكلام. وحديث عائشة حينما قال حسبك من امرأة هكذا، قال لقد قلت إيه؟ كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. سمى النبي عليه الصلاة والسلام الإشارة دي ها كلمة. لو واحد حرف بإيديه كده قال لك اقتله يعني، ما تكلمش، عمل كده بس، تسمى أنت قاتل ولا لا؟ تقتل به. طب أنا ما عملتش، لا كلمت ولا قتلت، لكنك إيه؟ أمرت، شاورت، فهم؟ فالفعل يسمى قولا، مفهوم هذا؟ ويكفي عندك برضو حديث عمر، إنما كان عليك أن إيه؟ أن تقول بيدك هكذا في التيمم، مع إنه هيعمل فعل، وسمى الفعل إيه؟ قول. خامسا وهو المهم، ما تعريف مصطلح الفائدة عند المحدثين؟ وسفيان احنا بنتكلم دلوقتي في باب سفيان، سفيان اطلق عليه بأمير المؤمنين في الحديث، واضح هذا الكلام؟ طيب سفيان احد الرواة ويتكلم في الاسانيد وفي الاحاديث، فاذا خرج منه كلام فينبغي ان تحمله على ايه؟ على مراده هو، صحيح؟ فما مراد الفائدة عند علماء المصطلح؟ اسمع، قبل أن أذكر مرادهم أذكر تأصيلا للمصطلح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل: وما من أهل فن، أهل فن يعني علم المصطلح اسمه فن المصطلح، الفقه اسمه فن الفقه، الحديث اسمه فن الحديث، خلاص الأصول اسمه فن الأصول، اللغة اسمه فن اللغة، فكل منهم يحمل إيه؟ يتكلم على مرادهم هم، واضح الكلام كده؟ زي ما ذكرت لك في مسألة النوافل، مفهوم؟ فالنافلة مثلا في لسان الشرع بخلاف النافلة عند علماء، عند علماء الفقه، لو قلت لك مثلا أنت صليت النافلة هتقول إيه؟ صليت النافلة، نافلة إيه؟ يقول لك صليت سنة المغرب، سنة العصر، سنة العشاء. ليه؟ لأنه فهم من علماء الفقه أن النافلة هي الإيه؟ هي هذه السنة، صحيح، لكن لو أنت قرأت كلمة النافلة في لسان الشرع، ذكرنا النصوص على هذه المسألة، فقد يعنى بها ما هو أعم من ذلك، قد تكون إيه؟ قد تكون فريضة، قد تكون فريضة. يقول ابن تيمية: وما من أهل فن إلا وهم معترفون بأنهم يصطلحون على ألفاظ يتفاهمون بها مرادهم، هم بيتكلموا مع بعض في مصطلحات هم عارفينها. يعني مثلا أنت لو دخلت مع مصطلح البائعين، يعني لو رحت مثلا سوق السيارات وشوفت اثنين مثلا بيبيعوا ويشتروا البعض عربية، تيجي يقول له إيه؟ بريكلي بقى، تاني يقول لا مش من بريكلي، معلش، يقول له عم بريكلي، يقول لا مش من بريكلي. أنت أما تسمع الكلام ده تقول له يا اخي ما تبارك له يا اخي، يعني بنته اتجوزت بارك له، يقول لك انت مش فاهم حاجه، بارك لي يعني بيع لي بقى خلاص، ارضى بالسعر ده، هو ده معنى كلمه. يبقى هم ايه؟ هذا مصطلح يعني عندهم، تعارف عندهم، مفهوم؟ زي ما ذكرت لك قبل كده حتى في البائعين لهم مصطلح. إذا كان عند البائعين وأهل الدنيا مصطلحات بيتفهموا بيها، مفهوم؟ فكيف تطلق مصطلحات أنت لا تفهمها، تريد أن تفسر مصطلحات أهل العلم على مرادك أنت؟ زي ما قلت لك كده قبل كده، مثلا لو قلت مثلا لأبو بكر، أنا مثلا واحد بشتغل بتاع فراخ مثلا، تعرف بتوع الفراخ؟ أنا ما بشتغلش بتاع فراخ، بس بقول لك يعني بتوع الفراخ يعني عندهم إيه؟ حاجة اسمها بنج الفرخ، بنج الفرخ. فأنا مثلا لو جيت قلت لأبو بكر، أبو بكر خد الفرخة دي روح بنجها، أبو بكر أصلا صيدلي مثلا، خلاص؟ فهيعمل إيه في هتعمل إيه في الفرخة يا أبو بكر؟ هتروح تبنجها، هيروح مثلا ياخد حقنة يروح واخدها عند الصيدلية ويروح مبنجها، مديها حقنتين يجيب لي الفرخة مسخسخة. صحيح؟ أقول له يا ابني إيه ده؟ هيجي يقول لي مش أنت حضرتك قلت لي بنجها؟ وأنا رحت لأقرب صيدلية بنجتها. لا، بنجها يعني إيه؟ ها؟ إخليها. فين؟ إخليها يعني اعملها كده، خلي البنيه لوحده، وخلي مش عارف الشيش لوحده، وخلي مش عارف إيه لوحده، اللي هم بيقولوه، اللي هم بيعرفوه ده. يبقى شوف الكلمة لها إيه؟ لها مصطلحين، لأنه ما تعرفوا على هذا في مصطلحاتهم، ولا تعرفوا على هذا مصطلحاتهم. مفهوم؟ أهل العلم بيصطلحوا على مصطلحات، لذلك مثلا تجد مصطلحات العلماء في الفقه كتاب مجلد، علم مصطلح الحديث. لذلك هل يسمى بعلم مصطلح الحديث أو بعلم الحديث؟ بتفرق. مفهوم هذا؟ لأن مثلا كلمة فلان لين الحديث، هل لين الحديث دي معناها مثلا يحتج به؟ ده قول. لين الحديث ضعيف؟ ده قول. لين الحديث زي ابن حجر كده يقول لك لين الحديث لكن إذا توبع من رواية أخرى يحتج به، وإلا فهو بذاته لا، لا يحتج به. يبقى ده اسم مصطلحاته، يبقى بيتفهموا بإيه؟ بمصطلحاتهم. خلاص؟ إحنا عايزين نعرف سفيان حينما قال الفائدة، ما هي مصطلح الفائدة عند علماء؟ عند علماء مصطلح وعند علماء الحديث. لأنك إذا أخذت مصطلحاتهم تفسرها على مرادك أنت، ده فهم العوام، ده فهم العوام. ابن تيمية بيقول لك وما من أهل فن إلا وهم معترفون بأنهم يصطلحون على ألفاظ يتفاهمون بها مرادهم، كما لأهل الصناعات العلمية ألفاظ يعبرون بها عن صناعتهم، وهذه الألفاظ هي عرفية عرفا خاصا، ومرادهم بها غير المفهوم منها في أصل اللغة، مرادهم منها غير المفهوم منها بأصل اللغة. طيب، قال سواء كان ذلك المعنى حقا أو باطلا، وإذا كان ذلك كذلك فهذا مقام يحتاج إلى بيان، وذلك أن هؤلاء المعارضين إذا لم يخاطبوا بلغتهم واصطلاحهم فقد يقولون إنا لا نفهم ما قيل لنا، أو أن المخاطب لنا والراد علينا لم يفهم قولنا، ويلبسون على الناس. يبقى وضع المصطلحات في غير موضعها اسمها إيه يا محمد؟ اسمها تلبيس. صحيح كده؟ لما أجي أقول لك الإيمان ما تعرفه؟ تقول الإيمان هو التصديق، والأزهري نقل إجماع أهل اللغة على ذلك. أقول لك طب إحنا بنطلب التعريف اللغوي ولا التعريف الشرعي؟ التعريف الشرعي. يبقى قولك الإيمان تصديق، يبقى ده اسمه إيه؟ ها؟ اسمه تلبيس. الشيخ صالح آل الشيخ يقول في شرحه على كشف الشبهات: ففهم مصطلحات العلماء ينبغي أن يكون على لغتهم لا على لغة العوام. ينبغي أن يكون على إيه؟ على لغتهم لا على لغة، لا على لغة العوام. طيب هضرب لك مثال. أنت مثلا اتربيت وانت صغير كده على إن أركان الإسلام خمسة، مفهوم؟ شهادة إلا إله إلا محمد رسول الله، تقوم الصلاة، الزكاة، وتحج البيت، لا أخير، وصوم رمضان. طيب أركان الإسلام خمسة، الواحد يسعى عبد الله بن عمر. طيب أركان الإسلام هل الركن مرادهم على التعريف الأصولي؟ طب تعال نعرف التعريف الركن عند الأصوليين، تعريفه إيه؟ ها؟ مين يعرفه؟ الذي يلزم؟ من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود، صح كده؟ طيب يبقى يلزم من عدم الركن ده ها العدم. طيب أركان الإسلام خمس، طبعا ما فيش حديث بيقول أركان الإسلام، لا الحديث بني الإسلام، خلاص كده. طيب منها صوم رمضان. طب لو أن رجل أفطر يوم من أيام رمضان متعمدا، أنت هتسقط على تعريف الركن، يبقى يلزم من عدم وجود الصيام عدم إسلام الرجل، يبقى هتحكم عليه بالكفر. فهمت المسألة كده؟ فهل ستحكم عليه بالكفر؟ الجواب لا. وإلا كان النبي عليه الصلاة والسلام هتحكم بقى على الذي جمع مرأته في النهار رمضان بالكفر. فهمت المسألة؟ إذن مصطلح أركان الإسلام، يبقى المصطلح ده أنت بتزنه بميزان الشرع. فهمت المسألة كده؟ طيب فهنا لقصورهم في مصطلحات العلماء، مصطلح علم الحديث ومصطلحات علماء الأصول، واضح، حملوا كلمة الفائدة التي يريدها سفيان على تعريف الفائدة عند الناس. أنا مثلا بقول لك يا محمد أفدني فائدة، تقول لي إيه؟ هتقول لي إيه؟ أتعظني، صحيح؟ بقول لك أفدني فائدة، بقول لك مثلا أفدني فائدة، تقول لي إيه؟ تقول لي يعني اتق الله، طيب ابعد عن المعاصي، فاهمني؟ صلي قيام الليل، مفهوم؟ ابتعد عن المال الحرام، كل هذه الأمور تسمى إيه؟ تسمى فائدة، مفهوم؟ ده بما تعرفنا إيه؟ بما تعرفنا عليه. لكن إذا خرجت الكلمة من لسان سفيان يبقى تحملها على كلام سفيان الثوري، خلاص كده. طيب فإن قيل، أنت عارف زي ما حملوا كده، شوف خلط في خلط، زي ما حملوا النقل بغير عزو على مسألة سرقة الحديث، جابوا كلام العلماء، وهذا سيأتي إن شاء الله، جابوا كلام العلماء في سرقة الحديث وضعوه فين؟ في النقل بغير عزو. طب إيه تعريف سرقة الحديث؟ واضح في هذا الباب وهذا الباب، هذا سيأتي إن شاء الله، لكن خلط. فإن قيل فما تعريف مراد الفائدة عند المحدثين؟ قلنا في كتاب البحث العلم وكتابته للشيخ محمد بن عمر بزمون، يقول وهو يذكر المصنفات الحديثية عند علماء الحديث، ذكر المسانيد والمعاجم والمصنفات. إيه تعريف مصنفات؟ مصنف النبي شيبة، مفهوم؟ مصنف عبد الرزاق. يذكر مثلا المسانيد، مسند أحمد وإلى آخره، ويذكر الجوامع، ويذكر السنن، سنن أبي داود، سنن ابن ماجة، سنن النسائي، سنن كذا، ويذكر السنن، ويذكر المستدركات. إيه تعريف كل هذه الكلمات؟ والمستخرجات، إيه تعريف كلمة مستخرج؟ والأجزاء، إيه تعريف الأجزاء؟ مفهوم؟ والفوائد. قال ولكل نوع من هذه التصانيف أصوله التي تعرف من تعريفه. قال والفوائد هي، الفوائد هي عند مين؟ عند المحدثين. قال والفوائد هي الأحاديث والروايات التي يغلب على الظن، على ظن المحدث أنها عنده وليست عند غيره، ولذلك يغلب عليها الغرائب، يغلب عليها الغرائب أي الموضوعات والضعيفة وإلى آخره. يبقى تعريف الفائدة الحديث، اثنين الرواية التي يغلب على ظن المحدث أنها عنده وليست عند غيره، مفهوم؟ هي عندي فقط وليست عندي إيه؟ وليست عند غيري، ولذلك يغلب عليها الغرائب. طب انت لو جيت تجيب تعريف سفيان للفائدة، تعريف قال ايه؟ قال نسبة الفائدة لمفهوم مفيدها من الصدق في العلم وشكره، والسكوت عن ذلك من الكذب في العلم وكفره. طيب الإسناد والرواية اللي بيسميها فائدة وبيغلب عليها الغرائب، ده مصطلح عنده، إن الأحاديث الغريبة أو الأحاديث الموضوعة أو هذا الحديث أو الأثر أو الرواية أو الإسناد أظنه أنه إيه؟ عندي فقط وليس عند وليس عندي غيري. قلت فينبغي ذكر الإسناد في هذه الفائدة حتى لا يظن أنه حدث حديث صحيح، وهذا من شكر العلم. المعلم اليماني بيقول إيه في تعليقه على كتاب للشوكاني اسمه الفوائد المجموعة للأحاديث الموضوعة. شوف الكتاب اسمه إيه؟ الفوائد المجموعة. طب الفوائد دي إيه؟ أحاديث للأحاديث الموضوعة. المعلم اليماني معلق على هذا الكتاب قال إيه؟ وإخراجه هذا الخبر في فوائده. الخبر ده أصلا موضوع، مفهوم؟ المعلم بيقول إيه؟ إخراج هذا الخبر في فوائده معناه أنه كان يرى أنه لا يوجد عند غيره، فإن هذا معنى الفوائد في اصطلاحهم. شفت بقى؟ لا أصول فكر ولا أصول حديث، ويجي قبل الكلام التأصيل العلمي. شوف المعلم اللي يقول إيه؟ تاني، وإخراج هذا الخبر في فوائده. اسمع انت، اسمع العجائب دلوقتي. في فوائده معناه ايه؟ معناه انه كان يرى انه لا يوجد عند غيره. خلاص؟ فانت مثلا بتظن هذه الفائده، سمع تقول مثلا فائده، لا انسبها ايه؟ انسبها الى غيرك اذا سمعتها. قال فان هذا معنى الفوائد في اصطلاحهم. لذلك الشوكاني كتاب اسمه ايه؟ الفوائد المجموعة على الأحاديث الموضوعة. قلت إذن نحن نتكلم في نوع من أنواع الحديث، وليس كما فهموا وفهم البيهلي منها الفهم العرفي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكيف يريد أن يؤصل مسألة تأصيلا علميا كما يزعم، ويبحث بحثا وهو لا يفهم أصلا لغة أهل العلم؟ أمثلة لبعض الأحاديث لهذا النوع من الفوائد المجموعة. شوف، أنا أذكر لك بعض الأحاديث في هذا الكتاب للشوكاني المسمى بالفوائد المجموعة. واحد، حديث لا تقول رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا شهر رمضان. قال رواه ابن عدي عن أبي هريرة مرفوعا، وفي إسناده محمد ابن أبي معشر، ورواه ابن تمام في فوائده. واضح؟ رواه ابن تمام في فوائده. ابن تمام ليه كتاب اسمه الفوائد. اصلا الفوائد ده جامع فيه الايه؟ اللي هي الغرائب والاحاديث الموضوع الذي يظن انها عنده وليست عند غير. اثنين، مش انتوا بتسمعوا حديث لا تقول رمضان؟ ها؟ تسمعوه في الراديو كتير، لا تقول رمضان، فان رمضان اسم من اسماء الله. لا، ليس من اسماء الله رمضان. اثنين، حديث من أفطر على تمرة من حلال زيد في صلاته 400 صلاة، رواه ابن تمام في فوائده. حديث ركعتان من المتزوج أفضل من 70 ركعة، ده حديث برضو حديث موضوع، رواه تمام في فوائده. الجماعة اللي بيخشوا يصلوا ركعتين قبل الدخول، مفهوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام تزوج، واضح، ولم يصلي ركعتين في البداية. يقول لك لا، لازم نصلي ركعتين النوهين، نخش نتوضى ونصلي ركعتين، مفهوم؟ لكن ممكن تقول ده هذا أثر عن صحابي، صحيح؟ هذا أثر عن صحابي، وأقول لك مين اللي ذكره. ذكره الإمام الألباني في كتاب أداب الزفاف. نعم. لكن أنا بحتج بإيه؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، صحيح كده؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن لا يجوز. لذلك الشيخ ابن عثيمين لما سئل عن هذه المسألة قال ليس من السنة صلاة إيه؟ صلاة ركعتين في ليلة الدخلة، مفهوم؟ هم بس يجي يقول لك لازم صلي ركعتين، ولا حد بيصلي ولا حاجة. الشاهد ايه؟ ان هذه ليست من السنة. خلاص؟ وبرضه حديث اطلبوا الولد في سبيل الأعاجم إلى آخره. يبقى دي أحاديث سموها ايه؟ فوائد، معناها حديث موضوع. خلاص؟ انت عارف زي كده، زي المذاكرة، زي المذاكرة، أنا مثلا بقول لك إيه؟ مش هتيجي المذاكرة؟ أنت هتفهم إيه؟ المذاكرة نيجي نذاكر مع بعض يعني. أه ده في عرفك أنت. مفهوم؟ يعني الأستاذ مثلا لما أجي أقول له مثلا تقول يا جماعة إحنا هنذاكر النهاردة. هم هيفهموا إيه؟ المذاكرة، المتابعة دي المذاكرة. كلمة المذاكرة عند علماء الحديث بخلاف كده خالص. يقال تذاكر الحديث أو رواه الحديث، روى الإسناد أو روى الحديث مذاكرة أن هذا الحديث لا يحتج به، وإنما هذا من باب إيه؟ إخراج ما عندهم من الكلام، لكن لا يستلزم به الاحتجاج. أحاديث تروى ولا يحتج بها، هم عارفين مع بعض أن دي يقول له إيه؟ سوق ما عندك من المذاكرة، ويقول له حدثنا فلان وفلان، وعارفين أن هم الإسناد ضعيف، لكن هم إيه؟ قاعدين في المذاكرة. حتى وقع لابن وقيع شيخ الإمام أحمد، كان الخليفة هيقتله بسبب أنه روى حديث في المذاكرة. الحديث ده ظن الخليفة أنه إيه؟ بيرويه وقيع محتجا به، حتى قالوا له أنه يرويه مذاكرة. الخليفة ما كانش فاهم، ما كانش عارف، بيقول لا ده قاعدين بيروه مذاكرة، يجلسون يروونه إيه؟ في المذاكرة، بخلاف المذاكرة اللي عندك أنت. طيب دي أحاديث في هذه المسألة، زي مثلا حديث عمل الأبرار من رجال أمتي الخياطة، وأعمال الأبرار من النساء المغزل، مفهوم؟ أو حديث، لكن إيه؟ موضوع، رواه أيضا ابن تمام في فوائده. يبقى دي أحاديث موضوع، وسموها إيه؟ فوائد. أنا هجيب لك أسماء كتب. قلت وإليك أسماء بعض المصنفات في هذا الفن مما يسمى بالفوائد. فوائد في الرسالة المستطرفة لأبي عبد الله ابن جعفر الكتاني يقول فصل في ذكر كتب الفوائد الحديثية. خد بالك الفوائد دي فيها حديث غرائب ومشحونة ضعيف وموضوع، مفهوم؟ لكن ده إيه؟ اصطلاحهم هم. قلت من الفوائد، اقرأ معي فوائد تمام بن محمد بن عبد الله، خلاص كده؟ فوائد أبي بشر إسماعيل بن عبد، كل دي كتب، خلاص؟ قال الذهبي ومن تأمل، تعليقا على هذا الرجل، ومن تأمل فوائده المروية علم اعتناؤه بهذا الشأن. وفوائد أبي عمرو بن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق، وفوائد أبي بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم، وفوائد أبي القاسم خالف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى، وفوائد أبي الحسين محمد بن علي بن عبد الله بن عبد الصمد، وفوائد العراقيين لأبي سعيد النقاش، وفوائد أبي الحسين، كل دي كتب، وفوائد أبي الحسين بن بشران، وفوائد أبي بكر الشافعي، وفوائد أبي الحسن الخلعي، وفوائد أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكى النيسابوري، وفوائد أبي طاهر المخلص، وهي من تخريج أبي الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن فارس، وفوائد أبي بكر النجاد صاحب السنن، وفوائد أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن موسى بن زياد العسكري. وكتب الفوائد الحديثية كثيرة جدا، كتب الفوائد حديثية كثيرة. يبقى دي أحاديث، وفي كتب مصنفة باسم الايه؟ باسم الفوائد. فالسؤال هنا كيف خفي على من تعلم عند الأكابر هذه الكتب وهذا الفن من الحديث؟ يعني هو مثلا لو بيشرح في علم المصطلح وجي مثلا كلمة فائدة في مصطلح الحديث هيشرحها ازاي طيب؟ مفهوم؟ شوف هيشرحها فائدة، يعني فائدة علمية، وهو أصلا اللي بيذكر كلمة فائدة يريد بها الايه؟ الفوائد والغرائب والضعائف والحديث والضعيف والحديث الموضوع. قلت سادسا وفي شرح سنن أبي داود للإمام عبد المحسن لعباد، إحنا هنحاول نطبق لو مثلا كلمة سفيان في هذه المسألة الفائدة اللي هي النقل بغير عزو يبقى الكذب، إحنا هنطبقها مثلا كده. لما سئل الشيخ عبد المحسن ما رأيكم في من يقول الشوكاني سرق كتاب نيل الأوطار من فتح الباري، وكذلك حكمه على الأحاديث في تلخيص الحبير واضح، وكتابه إرشاد الفحول يقول مثلا هو مسروق من كتاب آخر، كتاب آخر ده اللي هو كتاب البحر المحيط للزركشي، مفهوم؟ الشيخ عبد المحسن بيقول الجواب هذا تعبير لا يليق بالعلماء. إذا كان الشوكاني استفاد من الحافظ ابن حجر أو من غيره فهذا شأن أهل العلم، يستفيد بعضهم من بعض. ومن المعلوم أن الشوكاني عالم كبير وليس مجرد ناقل أو مجرد معتمد على غيره، فله آراء وله نظر وله عناية رحمه الله تعالى، وله خبرة في الحديث. وقضية الاستفادة من العلماء أمر لا يشك فيه أو لا يشك فيه، فالمتأخر يستفيد من المتقدم. والحافظ ابن حجر نفسه قد استفاد من العلماء السابقين ومن الأئمة المتقدمين، وهكذا شأن أهل العلم، يستفيد بعضهم من بعض. ولكن اتهام العلماء بالسرقة ليس من الأدب. قلت وعلى تعريف البيدي تكون صياغة كلام الشيخ هكذا. طيب وقضية الكذب من العلماء أمر لا يشك فيه، فالمتأخر يكذب على المتقدم. وهو الشيخ عبد المحسن عباد إيه؟ القضية الاستفادة، صحيح كده؟ طيب إحنا هنصيغ الكلام على صياغة البيدي أن هذا إيه؟ كذب والسرقة. يبقى كلام الشيخ عبد المحسن عباد هو وقضية الاستفادة من العلماء أمر لا يشك فيه، فالمتأخر يستفيد من المتقدم. طيب ممكن نشيل الاستفادة ونحط السرقة؟ نقول وقضية السرقة من العلماء أمر لا يشك فيه، فالمتأخر يسرق من المتقدم. ينفع أن نمشيها كده؟ أو قضية الكذب من العلماء أمر لا يشك فيه، فالمتأخر يكذب على من؟ يكذب المتقدم. خلاص؟ وقد ذكرت كلام شيخ الفوزان أنذاك وابن القيم وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم، وذكرت كلام الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني، وهو يؤكد على ذلك أنه لا يزال دأب المصنفين على جواز ذلك، حينما ذكرت كلامه في الكواشف في الرد الخامس بيقول إيه؟ فلم يزل أهل العلم يحتج آخرهم بما احتج به من قبله ولا يتكلف العزو إليه. طيب ممكن ننزل كلام سفيان، كلام البيلي على كلام مثلا المعلم اليماني ونصوغها هكذا مثلا، فلم يزل أهل العلم يسرق بعضهم عن بعض أو يكذب بعضهم على بعض، فلم يزل، يبقى لازم يبقى ننزل كلام المعلم اليماني على هذا الايه؟ على هذا الأمر. وفي محاسن الاصطلاح للبلقيني، البلقيني شيخ ابن حجر، ابن حجر في فتح الباري لو قال وقال شيخ الإسلام تعرف أنه البلقيني، مفهوم؟ ابن حجر في فتح الباري لو قال وقال شيخ الإسلام تعرف أنه البلقيني مش شيخ الإسلام ابن تيمية، مفهوم؟ لا، هو لو ذكر ابن تيمية يذكره باسمه، مفهوم هذا؟ وممكن في بعض الأحيان يقول عنه شيخ الإسلام لكن يقيده بابن تيمية. بيقول البلقيني في محاسن الاصطلاح وما زال المصنفون يغترفون من كلام من تقدمهم ثم مرة ينسبونه ومرة يسكتون. خلاص كده؟ طيب على تعريفهم وتعريف البيل، ما زال المصنفون يكذب بعضهم على بعض ثم مرة مش ينسبون يكذبون ومرة يسكتون. لو هننزل الكلام كده. طيب سابعا، لو التزمت أنا بكلامي في سفيان هيكون هو حاكم على نفسه بالكذب والسرقة، حينما أخذ سبع قواعد من الدكتور ناصر العقل. واضح؟ قواعد أخذها من الدكتور ناصر العقل، بل المصيبة قال إيه كمان؟ قال نقعد ونضع قواعد، يقول نضع قواعد. طيب نضع قواعد، يبقى على تعريفهم للسرقة حيث يوهم السامع أنها من عند، لا ده مش وهم، ده جزم على أنها من عنده. طيب بما يحكم، أو نسأله بما يحكم هو على نفسه، إحنا هنقول كلام سفيان في النقل بغير عزو، يبقى تحكم على نفسك أنت بإيه؟ غير كده ايه؟ لما جه يشرح رسالة ابن طاهر القرشي في الاعتقاد، ابن طاهر القرشي المحقق نفسه قال بحثت فلم أجد له ترجمة، خلاص بحثته فلم أجد له ترجمة. قال إيه؟ ووجدت له ترجمة في مكتبة الحرمين. خلاص كده؟ وجد المكتبة فين؟ ترجمة في الحرم. خلاص؟ يبقى ليس له ترجمة في كتب التراجم، وإنما وجد ترجمته فين؟ في مكتبة الحرم. فأخذ منها بقى ابن طاهر الكرشي كان بيعمل إيه؟ وصنف إيه؟ وو إلى آخره. خلاص؟ البيري لما جه ذكر كل ده ترجمة ابن طاهر القرشي، اللي الرجل قعد يلف على ترجمة لي ولم يجد إلا فين؟ في مكتبة الحرم. وذكر ترجمة الرجل وماذا كتب وفعل، وكل هذا من مين؟ من محقق الكتاب. يبقى ممكن نقول بقى المتشابه ما لم يعط ومن ادعى ما ليس له فليس منا إلى آخر الكلام، مفهوم؟ أضف إلى ذلك أنه بيقول إيه؟ وتجد له ترجمة في سير أعلام النبلاء، وقد ترجم له الذهبي. كذب، الذهبي لم يترجم له، لم يترجم له، واضح؟ وإنما المحقق قال إيه؟ قال ووجدت ترجمة لأخيه في سير أعلام النبلاء، مش هو، فهم؟ الأذان؟ طيب فضل. طيب نكون بذلك، جزاكم الله خير، انتهينا من هذا، وغدا إن شاء الله عز وجل في الدرر البهية للشوكاني والقواعد العقدية والمنهجية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. جزاكم الله خير. الله أكبر، الله أكبر.